حصريا على موقع djkino.com. حبو مكة اللي سابك سيبه عادي ما تندهوش، بكره يرجع غصب عنه ما تسمعوش، في دهية واللي جايبكو عادي يجيب لي غيركو، يعني انتو ولا عندي ما تفرقوش. رقم واحد ما بعتمدش، لو انت مين انا ما شوفش، مش لاقي حد احلى مني، انا معاكو ما بقارنش، حرس حدود حرس سلاح، انا جيت وحي عالفلاح، نيمتكم من العشاء واللي يخلط ما في السماء، وقت فرحك تلا كله في الفرح، واما تزعل تلا كله صبورة، بس عاد انا مش لازمني حد فيكم، علشان بنفسي سندت نفسي وانا في الضياع. ممنوع هنا صوتك تعلي، اخرك معايا تسعى ملي، هديك رصاصة انا في راسك، يعني اصحى كده وانعدلي، هدوس برجلي عالتخيل، ما شفت انا منافسين، قدوتكو انا بس صاعد، اخركو ليا معجبين، اخركو ليا معجبين. في النهاية انا خسرت كل حاجة، قدمت ليكو الحلو كله ما سبت حاجة، سكت وعارف اني مهما احكي ودمع مش هيفرق زعلي سنتي واحد في حاجة. جبل يا دنيا هاتي هاتي، مهما تجيبي مش شطاطي، استحملي في ردي فعلي، ده هيبقى ردي مش عادي، خشن خشن مش زي كفاف، ارجال ما فيكو حد هافي، ده انتو عشان تحبوا فيا لازم تبوسوا في مداس، حبيبتي كانت كل حاجة بالنسبة ليا، راحت لغير عشان باظت حالتي شوية، لما ربنا كرمني لقيت رسالة مكتوب لي فيها انت فين يا اغلى ملايا. كفو علي كفو علي، في الضلمة انا ببقى ضي، ومهما بقى حرجع عجوة ما تحط راسك يا لا معي، اهدو مالوش داعي الكلام، حضوري خلى كله نام، عملت اللي ما يتعملش، واي حد